أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي وطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الحمد لله. هذه هي القصة الرابعة في هذه الشهر، قصة قوم لوط وتكذيبهم لنبيهم وهلاكهم وعقوبتهم الشنيعة على جريمتهم الشنيعة. كذبت قوم لوط بالنذر، كذبوا نذر الله، كذبوا نبيهم لوط عليه السلام، ومن كذب رسولا كان مكذبا لجميع رسول، كما قال تعالى فيه وماذا كذب قوم نوح المرسلين، وقوم نوح لما كذب الرسل فهم لم يأتهم إلا رسول واحد، لكن من كذب رسولا رسول الله فهو مكذب لجميعهم، لأن دعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة، كلهم جاءوا يدعون إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، أرسل عليهم حجارة من سجين مسومة عند ربك للمسرفين، كما في آياتك يوم أمطرنا عليهم مطر السوء انظر كيف كان عاقبة المجرمين. قول فساء مطر المنذرين، مطر أي مطر؟ مطر العذاب. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط نجيناهم بسحر، إلا أهل لوط وأهله نجاهم الله في وقت السحر، فأسر كما قال تعالى فأسر بآية فتقطع من الليل فاتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانظروا حيث تؤمرون، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ويخرج عن آل لوط امرأته فإنها لاحقت بقومها فأهلكها الله مع الهالكين، إن امرأتها قدرناها إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر من دليل. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. هذه سنة الله أن ينجي الشاكرين المؤمنين المتبعين لرسول الله الشاكرين لله نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ثم قال تعالى ولقد أنذرهم بطشتنا، لوط عليه السلام أنذر قومه عذاب الله وبطشته وأخذته الشديدة، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر يعني شكوا فيما أخبرهم به نبيهم ولم يخافوا من عذاب الله بل استمروا على جهلهم وضلالهم وفعلهم الفاحش فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه لما جاءه الأضياف الملائكة ونوهم رجالا وعلى طريقتهم الملعونة جاءوا يراودون لوطا على أضيافه، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. جاء عند المفسرين أنهم لما جاءوا واقتحموا بيت لوط ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعماهم فأعمى أبصارهم، ذكروا هذا والله أعلم. المهم أن الله طمس أبصارهم لما جاءوا يراودون لوطا عليه السلام على أضيافه، وعن أضيافه طمس الله أعلم أبصارهم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وليه، هذا أول العذاب أن طمس الله أعينه. ثم قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، هذه سنة الله في الأمم المكذبة أن يأتيهم العذاب في وقت تطلعهم للانتشار والتمتع بهذه الدنيا، يصبحهم عذاب الله. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قال الله فذوقوا عذابي عذاب مستقر لا يتحول ولا يزول، بل هو دائم عليه. فذوقوا عذابي وليه. ولقد يسرنا، ثم ختم الله السورة بهذا الامتنان الذي جاء بعد كل قصة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهذا كتاب الله أنزله الله ويسره لطالبي الحق، يسره لطالبي الحق، ومن طلب الهدى بصدق هدي إليه. فهل من مدكر، هذا دعوة، هذا القرآن ميسر، فهل من مدكر، من يريد التذكر فهذا هو الطريق، هذا هو الطريق واضح ميسر. نعم يا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر الآيات، أي كذبت قوم لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوهم مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهم، فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس عينهم بجناحه، وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته، فتماروا بالنذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها، وتتبعهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين. ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له. ولقد جاء آل فرعون النذر. المعروف أن لوط عليه السلام ليس معه من أهله إلا بنات وزوجته قد استثنيت من النجاة. لا تسبح يا سبحانه لا يكلفكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إذن الذي نجا هو لوط وبناته. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. انتهى الآيات. نعم. ولقد جاء أهل فرعون المبين. نعم فرعون كملها ولا خلاص؟ ايش؟ الآيات كملها ولا هنا؟ وين انتهت الآيات؟ سمت.